أهلا وسهلا بك مستمعي الكريم ومستمعتي الكريمة في هذا البودكاست على قناتنا الفريدة، هذه قناة دار المنشورات العالمية. أحييك بتحية الإسلام وأقول إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بك، أنا محدثك الآن رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. في هذا البودكاست سأجيب عن سؤال وردنا من زميلنا الرائع عضو دار المنشورات العالمي المبدع هشام طاهر أحمد الحاج، وردنا في ورقة الأسئلة منه بتاريخ 26/8/2022. بتاريخ 26/8/2022 وردنا من الزميل الرائع المبدع هشام، وردنا السؤال التالي. يقول هو في سؤاله: هل ممكن أن تضيف جميع الرؤساء والأعضاء في مجموعة الواتساب ويكون النقاش في وقت محدد يستفيد منه الكل ويكون مشبعا لجميع الأسئلة؟ هذا هو السؤال الذي وردنا بالأصل في ورقة الأسئلة من زميلنا المبدع هشام طاهر أحمد الحاج، لكن أنا قمت بصياغته إلى الشكل التالي: هل يضاف جميع الأعضاء في مجموعة واحدة؟ هل يضاف جميع الأعضاء في مجموعة واحدة؟ وإليك الجواب التالي: اعلم يا عزك الله أنه نحن فريدون بكل معنى الكلمة، ونحن نراعي كل ظروف الحياة التي يمر بها كل عضو من أعضاء دار المنشورات العالمية. نراعي الظروف الحياتية سواء كانت مادياً أو معنويا. هذا شو معناته؟ معناته أنه حتى الحالة النفسية التي يمر فيها عضو دار المنشورات العالمي نضعها بنظر الاعتبار مسبقا، بمعنى أنه نحن نراعي كل شيء قد يؤثر على عضو دار المنشورات العالمي، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه مراعاتنا تكون لمصلحة عضو دار المنشورات العالمي ولمصلحتنا نحن كل أعضاء دار المنشورات العالمي على حد سواء، بما ينعكس إيجابا إلى جمهورنا الكريم. شو معناته هذا؟ معناته أنه يجب أن يكون أي شيء مرتبط بنا نحن دار المنشورات العالمي أو أي شيء نطلبه منك أنت عضو دار المنشورات العالمي يتوافق مع سياقات العمل المتبعة لدينا. ليش؟ شو السبب؟ لأن سياقات العمل المتبعة لدينا وضعت بناء على خطط استراتيجية محكمة. من اللي وضعها؟ أنا محدثك الآن رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. طيب كيف وضعتها؟ وضعتها بناء على أهدافنا وغاياتنا المعلنة أمام جمهور الكريم بما يتعلق بدار المنشورات العالمي. هذا شو معناته؟ معناته لما بدي أنا أجمع شخص مع شخص آخر يجب أن يكون الهدف والغاية متوافق ومتطابق مع هدف وغاية دار المنشورات العالمي، ومتوافق ومتطابق مع سياقات العمل المتبعة لدينا، بما يضمن حصول المنفعة إلى الجميع قاطبة دون استثناء. هذا شو معناته؟ معناته إذا كان في موضوع يتطلب أن يجمع مجموعة من الأعضاء في مجموعة واحدة سواء كانت على الواتساب أو غير الواتساب، يعني ممكن إحنا عم نجمع مجموعة من الأشخاص على منصتنا في الإنترنت اللي هي www.intibubhouse.com، مو فقط على الواتساب، يعني في وسائل كثيرة لعملية جمع الأعضاء. حط شيء بحساباتك وبحط لك الفكرة، ممكن أن نجمعهم في مجموعة على الواتساب، ممكن أن نجمعهم في مجموعة على أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل، أي وسيلة من وسائل التواصل الكثير المتاحة لدينا. وضحت لك الفكرة. لكن نحن بشكل عام نرى في أي مرحلة يتطلب أن نجمع مجموعة من الأشخاص نجمعهم. افترض أنه يتطلب في هذه المرحلة أن نجمع جميع المسؤولين المباشرين، جميع المحررين، راح بنجمعهم مليون بالمئة مليون بالمئة. إذا كان لا يتطلب الموضوع جمع الأشخاص ما بنجمعهم، لكي لا لا لا نضع عليه عبئا. ما بدي انا اضع عبء عليك انت عضو دار المنشورات العالمية، مشان ييسر لك الامور وسهل لك الامور، لنحط بنظر الاعتبار. هلا انت حضرتك عزيزي هشام، انت قلت في سؤالك انه الهدف من يعني ليش يعني انت عم بتوضح الفكرة، هل ممكن ان تضيفوا جميع الرؤساء والاعضاء في مجموعة الواتساب؟ عم بتوضح ليش بنضيفهم. ويكون النقاش يعني من شان يكون النقاش في وقت محدد يستفيد فيه الكل ويكون مشبعا لجميع الأسئلة. أولا من حيث أنه يكون النقاش في وقت محدد، هذا صعب أنه أنت بتحدده ولا أنا أستطيع أن أحدده. ليش؟ يعني إذا أنا قلت مثلا أنا بدي الأعضاء اليوم بيجتمعوا، لاحظ شوي ركز معي، إذا قلت أنا اليوم أنا بدي كل أعضاء دار المشروعات العالمي يجتمعون لدي اليوم الساعة 9 بتوقيت الدولة الفلانية، وانت شوف عندك قديش راح يكون التوقيت، يجب ان يتوافق مع هذا التوقيت اللي انا بخبرك، مثلا بتوقيت غرينتش، بتوقيت مثلا واشنطن، بتوقيت مثلا القاهره، بتوقيت مثلا بغداد، بتوقيت مثلا موسكو، باي توقيت، بتوقيت دمشق، بتوقيت الرياض، وين ما بيعجبك انت، هي بالنتيجه واحده، بالنتيجه واحده سنصل الى النتيجه الحتميه الواحده اللي راح اذكرها لك. لما انا اقول أنا رافع آدم مدير عام دار المنشورات العالمية، أقول يا إخوتي وأخواتي أعضاء دار المنشورات العالمية، أنا بدي إياكم هاليوم أو بدي إياكم بعد 3 أيام بالتاريخ الفلاني وفي الوقت الفلاني وفي الساعة الفلاني كلياتكم تكونوا موجودين في هذه المجموعة، لأنه في موضوع نقاش يجب أن يطرح. تمام؟ 100% مو جميع الأعضاء قادرين على أن يجتمعوا في هذا الوقت، مو قادرين على أن يجتمعوا في هذا الوقت. حط بحساباتك شو السبب، لأن كل عضو من أعضائنا له كذلك أمور مرتبطة بحياته الشخصية، بحياته العملية الخاصة به هو. أنا بدي أكون قيمة مضافة للجميع حتى لأعضاء دار المنشورات العالمية، وبالنتيجة أنا ما بدي أضيع عليك فرصة موجودة بحياتك العاطفية أو العملية أو المهنية اللي هي كلها تكون مرتبطة بك أنت عضو دار المنشورات العالمي. تمام؟ لأنه أنا بدي إياك تستفيد على جميع النواحي، على جميع الأصعدة، بما فيها الفرص المتوفرة والمتاحة لديك أنت في حياتك أنت حاليا اللي هي ما بترتبط بدار المنشورات العالمية. يعني مثلا أنت على سبيل المثال، مثلا أنت موظف في شركة معينة، أو أنت مثلا لديك مثلا محل لبيع الملابس على سبيل المثال، أنت لديك محل لبيع الملابس وبنفس الوقت أنت مبدع تستطيع أن تساهم بإبداعات مثلا في مجالات العمل الإبداعي على سبيل المثال في كتابة القصة للأطفال. تمام؟ كتابتك أنت القصص للأطفال ما لها ربط بشغلك ببيعك أنت للملابس، أنت بدك تروح بتبيع ملابس مشان بتطلع مصدر رزقك أنت لحياتك اليومية لعائلتك، صح ولا لا؟ هون أنا عم حط لك مصادر دخل إضافية متعددة فوق المصدر الأساسي الموجود عندك من خلال مهاراتك أنت بعالم كتابة القصص للأطفال. وين صار أنت قصصك للأطفال؟ وين صارت؟ صار بدار المنشورات العالمية. فأنت لما بدك تروح أنت إلى مهامك الحياتية، إلى محلك اللي بتبيع فيه الملابس، أنت حاط وقت مثلا افترض من الساعة 8 صباحا بدك تطلع، افترض إلى الساعة أو من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 9 مساء. تمام؟ أنا كمان عندي وقت، لكن هذا الوقت قد يتعارض 100% من المرجح يتعارض مع الوقت الموجود عندك، والوقت اللي عندي وعندك بتأدية المهام مو بعين الوقت نفسه، بتأدية المهام وتوزيع المهام وجدولة الأعمال. هم تعرف كيف؟ وضحت لك الفكرة؟ 100% جدولة الأعمال الموجودة عندي وعندك أنت تتعارض مع جدولة الأعمال الموجودة عند كل عضو من أعضائنا في دار المشروعات العالمي، وبالنتيجة من المرجح في حال أنه أطلب من عندك أن تكون أنت مجتمعا معي في وقت محدد في تاريخ محدد، من المرجح أنه سيترك آثار غير إيجابية على عدد من الأعضاء، مو على الجميع، لا على بعض الأعضاء. أنا حتى وإن كان عضو واحد بدي تكون له إيجابية، هذا كمان حطيته أنا بحساباتي مسبقا. لذلك أنا لا أجمع جميع الأعضاء في مكان واحد، لأنه شو الهدف والغاية؟ إذا كان الهدف والغاية هو الجمع من أجل الجمع، نعم فهذا موجود في الخطة العملية الاستراتيجية الموجودة عندي مسبقا، أنه إن شاء الله تعالى في مراحل قادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبتعاضدنا وتكاتفنا معا وبتحابب قلوبنا المستمرة نحن أعضاء دار المشروع العالمي، نعم وضعت أنا في خطة الاستراتيجية العملية المحكمة، إنه إن شاء الله تعالى في مراحل قادمة، يعني إن شاء الله في الخمس سنوات القادمة وربما بعد هذا التاريخ وربما أقل بكثير إن شاء الله تعالى، حين نصل إلى تحقيق أهدافنا وغاياتنا، ومن بينها أن يكون لدينا نحن دار المنشورات العالمي مقرات ثابتة في كل دولة من دول العالم، وممثلون دوليون في كل دولة من دول العالم. عم تعرف كيف؟ نعم، في تلك الفترة إن شاء الله تعالى وضعت أنا في الحسبان إنه إن شاء الله تعالى من الأموال التي ستكون خاصة بنا نحن دار المنشورات العالمي، يعني في نسبة استقطاع تذهب لإنجاز مشاريعنا القادمة خاصة بدار المنشورات العالمي، من بينها إن شاء الله تعالى أنه نجمع كل أعضاء دار المنشورات العالمي الموجودين في جميع دول العالم، نجمعهم في أرقى مكان من أماكن دول العالم وفي أجمل أماكن دول العالم إن شاء الله تعالى، وكلهم يحضرون بشكل مباشر على حساباتنا نحن دار المنشورات العالمي. يعني ما بنكلفك شيء أساسا، إقامتك أنت بالفندق وأكلك وشربك وتذكرة طائرتك أنت كله مدفوع من عندنا نحن دار المنشورات العالمي. هذا موجود عندي أنا في دار المنشورات العالمي في خطة العملية الاستراتيجية وضعتها أنا مسبقا. نعم، في تلك المرحلة راح نجمع كلياتنا وإن شاء الله تعالى جميع الأعضاء نجتمع كلياتنا إن شاء الله تعالى في أجمل مكان من أماكن دول العالم إن شاء الله تعالى. هذا هدف موضوع عندي أنا، مو حلم، هدف ليس حلما، هذا هدف موضوع نصب عيني أنا، وإن شاء الله نصل إليه بتعاضدنا وتكاتفنا معا إن شاء الله. نجمع كل أعضائنا في هذا المكان الرائع الجميل، وأثناء هذا الجمع سيتعرف الجميع على أحد من الآخر، وسنكرم أكثر الأشخاص الذين حصلوا على أعلى نقاط تفاضلية في دارنا الفريدي دار المنشورات العالمي. هذا موجود عندي أنا في الخطة الاستراتيجية العملية. نعم، في تلك المرحلة سنجتمع على أرض الواقع إن شاء الله تعالى فيس تو فيس في أجمل وأروع مكان من دول العالم. طبعا مثل ما قلت لك كل مصاريفك راح تكون علينا نحن دار المنشورات العالمي، بما فيها سكنك بالفندق، بما فيها أكلك شربك وتذكرة طائرتك ذهابا وإيابا، أي مجيئا إلى من دولتك إلى مقرنا نحن في ذلك التجمع في ذلك المهرجان العالمي بكل معنى الكلمة، والذي يكون مهرجانا مذاعا على القنوات الفضائية إن شاء الله تعالى، يعني على أرض الواقع ويبث عبر القنوات الفضائية بشكل دايركت مباشر، يعني بث حي مباشر، يعني القنوات عم بتبث علينا، يعني أنا موجود معك وأنت موجود معي فيس تو فيس على أرض الواقع، مو أونلاين، مو عبر الإنترنت، مو مثل هلا عبر الإنترنت، لا نعم شغلنا بيظل عبر الإنترنت، لكن أحد أهدافي هو أن نجتمع نحن في مكان واحد كلنا نحن أعضاء دار المنشورات العالمي كلنا في ذلك المكان الرائع، ونقوم بتكريم أفضل أعضائنا الذين حصلوا على أعلى نقاط تفاضلية في دار المنشورات العالمي. هذا موجود عندي أنا في الخطة الاستراتيجية إن شاء الله تعالى يتحقق مما لا شك فيه، إن شاء الله قبل أقل من خمس سنوات يتحقق هذا الشيء إن شاء الله، ربما يكون أكثر من خمس سنوات، كله بمشيئة الله وبتعاضدنا وتكاتفنا نستطيع أن نصل إلى هذه الأهداف والغايات بأسرع مما وضع في الخطة الاستراتيجية العملية إن شاء الله تعالى. إذن يعتمد الموضوع على آلية متطلبات المهام التي نريد إنجازها نحن في دار المنشورات العالمية. أضف إلى ذلك أنه جميع الأسئلة موجودة إجاباتها وين؟ في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية، صح؟ في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمية. فلذلك اللي بده يسأل سؤال مليون بالمية عم بيشوف أنت مع مرور الوقت منذ لحظة تأسيسنا لدار المنشورات العالمية وإشهارها عالميا في 3/7/2022 وإلى يومنا هذا ونحن بتاريخ يوم الجمعة 2 سبتمبر أيلول 2022 بشوف أنه الأسئلة أصبحت أقل بالتدريج شوي بشوي أقل، وكذلك هذا انعكس إيجابا على مقابلات العمل مع أخوتك وأخواتك في دار المنشورات العالمي. يعني هلأ بشوف أنه المقابلات التي أجريت قبلك أنت مع مع مع أخوتك أو أخواتك الذين انضموا إلى الدار قبلك أنت كان وقتها أطول بكثير من المقابلة التي أجريت معك أنت عزيزي الرائع هشام، والمقابلات التي أجريت مع أعضاء بعدك أنت كان وقتها أقل من المقابلة التي أجريت معك أنت. هذا شو معناته؟ معناته أنه بالتدريج عم بيشوف أنه الأعضاء عم يدخلوا، وحتى جمهورنا الكريم عم يدخلوا إلى صفحة أجوبة دار المشروع التعليمي عم يطلع، لأنه الأسئلة فلان عم يسألها، لأنه لما يكون سؤال موجود أنت في ذهنك بتشوف أنه سبقك فلان إليه وقد سألك وأنا أجبت عنه. عم تلاحظ الفكرة؟ وبالنتيجة أنت حصلت الإجابة مسبقا، فما بت ما ما يعني ما ما راح يعني تطرح سؤال هو أساسا طرح قبلك وموجود الإجابة عليه، صح ولا لا؟ عليه فإن طرح الأسئلة شبه نادر، راح يكون شبه نادر، وإذا كان في سؤال يطرح هذا السؤال يتعلق بطبيعة المهمة المراد إنجازها منك الموكلة إليك لتنفيذ مهامك بمنتج معين بمشروع معين، وهذا راح يكون بشكل شخصي بينك وبين المسؤول المباشر. ربما أكون أنا مسؤولك المباشر في تلك المهام، أو يكون شخص آخر، مثل ما راح يكون هناك لدينا محررون في مجلاتنا، وخاصة في مجلتنا الأولى إن شاء الله تعالى التي ستصدر قريبا سيكون لدينا محررون، هذا المحرر هو اللي راح يكون مسؤول مباشر على جميع الكتاب اللي بيشتغلوا معه. عم بتلاحظ كيف؟ أنا بصفتي أنا رافع آدم مؤسس مدير عام دار المشروع التعليمي بصفتي رئيس تحرير المجلة راح يكون تواصل مباشر مع مسؤولي التحرير. أنت مسؤول محرر مع مدراء التحرير، أنت مدير تحرير راح تكون، تمام؟ وأنا رئيس التحرير راح يكون تواصلي معك، ما عم أتواصل أنا مع الكتاب، أنت راح تتواصل مع الكتاب. عم بشوف هيك نحن راح بنوفر الوقت لنا وبنوفر الجهد، وكمان نراعي ظروف أي عضو من أعضائنا. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ فبشوف أنه في تلك اللحظة راح نجمع نحن المسؤولين في مجموعة واحدة، وبنجمع كل من هم متخصصين بمجال محدد في مجموعة واحدة. مثلا عم نجمع نحن مجموعة الكتاب، مثلا كتاب القصة في مجموعة واحدة، كتاب السيناريو في مجموعة واحدة، هذول كتاب السيناريو مثلا مين مسؤول عليهم؟ مدير التحرير فلان، انت راح تكون موجود بهذه المجموعة، انت المشرف عليهم. ربما يكون الجمع في داخل منصتنا، ربما يكون على الواتساب، بعدين راح بنقرر وبيبين شو هو الأفضل، شو هو الأفضل، شو اللي بيوفر وقتنا وجهودنا بشكل عملي ملموس. هذا كله محطوط بنظر الاعتبار لدي أنا رافع آدم مسبقا، وإن شاء الله كله سيحدد لاحقا حال اكتمال بناء موقعنا الرسمي على الشبكة العنكبوتية اللي هو www.intibabhouse.com، وبمرور الأيام راح نحدد شو هي المجموعات التي سيتم تشكيلها. فالجواب نعم. هل يضاف جميع الأعضاء في مجموعة واحدة؟ لا، جميع الأعضاء في مجموعة واحدة لا يضاف جميع الأعضاء، وإنما كل من هو مختص بموضوع معين يجب أن يجمع به، نعم سيتم جمعهم في مجموعة واحدة. المجموعة من هؤلاء الأعضاء المختصون بمهمة معينة ويتطلب جمعهم بهذه المهمة أو بهذه الخطوات الإجرائية، نعم 100% سيتم جمعهم في مجموعة واحدة. هذا هو جوابي إليك عزيزي الغالي هشام طاهر أحمد الحاج. شكرا لك عزيزي هشام على هذا السؤال الرائع الممتاز المتميز الذي وصلنا منك بتاريخ 26/8/2022 في ورقة الأسئلة، وصلنا منك عبر البريد الإلكتروني. تحياتي إليك عزيزي الرائع هشام، وتحياتي إليك أنت مستمعي الكريم وعزيزتي المستمعة الكريمة. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى وسأجيبك عنه بكل رحابة صدر مني إن شاء الله تعالى. إذا لم تكن أنت حتى الآن مشتركا في قناتنا الفريدة هذه، أضغط على زر الاشتراك، فعل زر الجرس، واختر خيار الكل من خيارات الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وقادم إليك، فالقادم كثير فيه منفعة أكيدة إلينا وإليك وإلى الجميع على حد سواء. شكرا لحسن إصغائك واستماعك إلي، شكرا لدعمك لنا بتعليق ومشاركة وإعجاب،